the worm. The worm. The worm. الأفكار شغلان Thank you. الحصان عيني رجع للحب ثاني بص ليا ومال الدنيا فرح وصال عيني خط الخطوة أبعد عنه مية في خط الخطوة أبعد عنه